الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاء إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليتدارك به بعض ما فاته من ذكر الأحكام، فإن كتابه هذا الغالب عليه الوصف لأنه كتبه للصغار فغلب عليه جانب الوصف. ومعرفة الأحكام إما أن تؤخذ وصفا وإما أن تؤخذ ببيان الواجبات والمندوبات والمكروهات وإما أن تؤخذ بالوصف. قد تكلمت على هذه المسألة في أثناء الكلام على خصائص هذه الرسالة، وذكرت هنالك بأن أهل العلم بعضهم يؤثر الوصف وبعضهم يؤثر بيان الحكم، والمسلم إذا عرف وصف العبادة وأتى بها على وجهها كفاه ذلك. ولعل مما يحتج به لكون الوصف كافيا أن الوضوء قد عرفه المسلمون قبل أن تنزل آيته التي في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر السور نزولا. وأهل العلم إنما يستندون في بيان الواجبات وغير الواجبات من المندوبات إلى تلك الآية، معنى ذلك أنهم كانوا يتوضعون فإذا عرفوا الصفة والتزموها كفاهم ذلك. فإذا جمع المسلم بين معرفة الصفة وبين معرفة الحكم فذلك خير إن شاء الله. إذن عقد هذا الباب الذي سماه باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب ليتدارك كما قلت ما فاته أثناء الكلام على هذه الرسالة ما فاته من ذكر الأحكام، وذكر فيه عشرات المسائل، وشراح الرسالة كثيرا ما يحيلون عليه لأنه هنا صرح بالوجوب أو بالندب أو بالسنية أو نحو ذلك. وهذا الباب اللي هو باب جامع هذا ممن فرد به مالك رحمه الله، فسبق إليه واقتدى به متبعو مذهبه وبعض العلماء من المذاهب الأخرى. وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى، قال: هذا كتاب اخترعه مالك لفائدتين رحمه الله، لفائدتين: إحداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبواب ورتبها، معناها أمور لا تدخل تحت التراجم فيذكرها في الباب، والأخرى أنه لاحظ الشريعة وأنواعها ورآها مقسمة إلى أمر ونهي وإلى عادة وعبادة وإلى معاملات وجنايات، فنظمها أسلاكا وربط كل نوع بجنسه وشذت عنه من الشريعة معاني مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل منها بابا لصغاره، فجمعها أشتاتا وسمى نظامها كتاب الجامع. ومالك في موطئه كثيرا ما يأتي إلى باب معين يذكر تراجم ثم يقول جامع، ولكن أجمع الأبواب التي سميت بالجامع هو ما جعله في ختام موطئه، وهو باب كبير فجمع فيه أحكاما عدة رحمه الله وسائر علماء المسلمين. لهذا قال: باب في جمل من الفرائض، يعني مجموعة من الأمور المفروضة، والسنن، السنن الواجبة، ما أحيانا يطلقون على السنن المؤكدة أنها واجبة، أو يكون المقصود أنها واجبة بالسنة، والرغائب وهي ما دون ذلك. وأهل المذهب أكثر من التفريع، فقالوا الواجب، وقالوا السنة المؤكدة، وقالوا السنة، قالوا المندوب، قالوا الرغيبة، وهكذا. على كل حال غير الواجب متفاوت حقا، يعني إذا قلنا بأن هذا واجب فما دون الواجب متفاوت. لا يمكنك أن تسوي في الرتبة بين صلاة الوتر وبين مثلا راتبة الظهر، ولا يمكنك أن تسوي أيضا بين راتبة الظهر مثلا وبين الصلاة التي قبل المغرب ركعتين، هذه متفاوتة بالنص. لكن أهل الحديث أمعنوا في هذا التفصيل يعني فلم ينضبط لهم ذلك التفصيل كما صرح به زروق وغيره. الفقرة الأولى التي ابتدأ بها عليه رحمة الله تعالى هي قوله الوضوء للصلاة فريضة، هذا معروف بإجماع المسلمين، فإن التطهر للصلاة فريضة، إما الوضوء وإما بدله، إما الوضوء وإما بدله، فلا تصح الصلاة من غير طهارة، إما وضوء وإما بدله، وفي فاقد الطهورين خلاف سبق ذكره، وهو أنه يصلي أو لا يصلي أو يصلي ويقضي وهكذا، فيه أربعة أقوال. والصواب أنه إن شاء الله يصلي، لأن هذا الذي يستطيعه، وربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يسقط إذا لم يجد، بحيث لم يجد طهورا لا ماء ولا ترابا ولا ما يتيمم به، فإنه يصلي. والوضوء واجب بالإجماع وبالآية التي في سورة المائدة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفه المسلمون قبل أن يفرض عليهم بالقرآن، ولكنه سجل حكما قرآنيا كما سبق قوله. وجاء في من الأحاديث في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والغلول الخيانة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قول المؤلف الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاء، الوضاء هي البهاء والحسن، هي البهاء والحسن جمال والحسن، وفعلا المتوضئ والمتطهر والمحافظ على الوضوء هذا يعني يجمل ويحسن ويظهر ذلك عليه. قال وهو مشتق من الوضاءة، نادرا ما يعرج المؤلف على المعنى اللغوي، ولكن هنا عرج عليه، قال وهو مشتق من الوضاءة، يعني حكمه الوجوب إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة. فرائض الوضوء ذكرها الله تبارك وتعالى في آية الوضوء، ذكر أربعة: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين. هذه مذكورة في كلام الله تبارك وتعالى. ثم النية، أهل المذهب يقولون إن الفرائض سبعة، هذه الأربعة والنية والدلك إمرار اليد على العضو، والفور بمعنى أنه يفعل الوضوء من فور واحد، فلا يتخلل وضوءه فارق بحيث تجف الأعضاء في زمان وحال معتدلين. واضح؟ كم إذن هي؟ سبعة، كما يقول ابن عاشر في نظمه: فصل فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور، نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين. فهذه سبعة فرائض، أربعة في كتاب الله تبارك وتعالى: النية واجبة بالسنة وبالقرآن، ثم ماذا؟ الدلك هو يدخل في مسمى الغسل، لأن الغسل لا بد فيه من ذلك، اللهم إلا الغسل الذي هو طهارة الكبرى، فثمة قول لأهل العلم على ظاهر الحديث بأنه يكفي إفراغ الماء وإيصاله إلى جميع أجزاء الجسم كما سبق بيانه في كتاب الطهارة، يعني في الجزء الأول. إذن فهذه فرائض اللي هي الأربعة، ثم الدلك، ثم الموالاة، تسمى الفور أو تسمى المولى، ثم النية. إذن هذه سبعة. هناك الترتيب، قال به المدنيون، قال به المدنيون من المالكيين، وما أحراه أن يكون واجبا أو الترتيب إلا إذا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولو مرة غير مرتب للأعضاء، فإن هذا يعني يعسر أن يقال معه إن الترتيب واجب. قول المؤلف إلا المغمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، هذه سنة عند أهل المذهب. المضمضة إدخال الماء في الفم وخضخضته ثم مجه، والاستنشاق أخذ الماء بالنفس ثم طرحه، ومسح الأذنين مسحه. فهذه الثلاثة سنة، وهناك سنة أخرى عندهم وهي غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. الظاهر والله أعلم أن مسح الأذنين ليس يعني مسح الأذنين فريضة، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، والنبي والحديث وإن كان مختلفا فيه فقد صححه بعض الحفاظ. وإذا صح فإن مراد صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ليس الإخبار عن الخلقة بل الإخبار عن الحكم، أما هما من الرأس رأى من الرأس، فمعنى ذلك من الرأس أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، يمسحان ويمسحان كما يمسح الرأس، ويمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس. أهل المذهب يقولون إنهما سنة ويجدد الماء لهما، فتجديد الماء لهما يعني أخذوه من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما هو في الموطأ، وقالوا إن مسحهما سنة. إذن قلنا بأن للشرع في ذلك ثلاثة أمور: حكم المسح، فحكم مسح الأذنين يؤخذ من حكم مسح الرأس وهو واجب، ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من الرأس، هذا واحد. ومسح الرأس واجب فيكون مسحهما مسحهما مثله، هو واجب بالقرآن وهما داخلان به. والثاني الصفة، وهي المسح أو الغسل، وبما أنه يمسح فهما يمسحان. والثالث تجديد الماء لهما وعدمه، فيظهر بأنهما بأن مسحهما واجب. فأما المغمضة وهي وقد شرح معناها فقد جاءت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في وصف وضوئه من فعله، لكن جاء الأمر بها في من كلامه في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، ماذا أمر. وأصل الأمر عند أهل المذهب وجوده إلا إذا صرفته قرينة، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص الاستنشاق والاستنثار إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. هذا أيضا هو في موطأ مالك نفسه وأحمد وعند الشيخين وغيرهم، بل جاء الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إلا إذا كان المرء صائما في حديث لقيط بن صبرة أيضا. قلت يا رسول الله يخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيظهر والله أعلم أنه يجب على المتوضئ أن يمضمض وأن ينثر وأن يمسح أذنيه. نعم. ثم قال والسواك مستحب مرغب فيه. السواك يطلق على الآلة التي يستاك بها، وقد يراد به الفعل، والمراد به في كلام المؤلف الفعل لا الآلة، أن يكون السواك نفسه مستحب هذا لا تكليف إلا بفعل، ويقال استاك وتسوك، وما كان تتمدح به العرب استياك، إذا هي لم تستك بعود أراكة تنخل اختير يعني فاستاكت به عود اسحلي. فالاستياك مرغوب مطلوب، لم يذكر المؤلف وقته لأنه مطلوب بإطلاق، وهم يقولون إنه مستحب، والظاهر والله أعلم أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وفعله وحظ عليه بقوله، فهو أنه سنة على اصطلاحهم، لأن ما ذكروه في تعريفها موجود فيه، ومما قاله عليه الصلاة والسلام فيه أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني. وعند البزار عن أنس حتى خشيت أن أدرد، والدرد سقوط الأسنان. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشمص فاه بالسواك، يعني يقوم في الليل. وعن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. شوف يسألون عن أحوالي فلا يفوتهم شيء منه. وقد قلت في غير هذا المجلس يعني إن حلف المسلم بأن شيئا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله مرتبط بالدين، يعني حلف بأنه لم يضع، لكان على حق. الصحابة نقلوا كل شيء من أفعاله وأقواله وتقريراته مما جاء إلى دينه، لأن كل ذلك بيان للقرآن. فلهذا قال بما كان يبدأ، يعني ربما هذا السؤال لا يرد على بال أحدنا، بما كان يبدأ إذا دخل بيته. ربما تقول هذه الأسئلة، بما كان بأي شيء يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أشوفوا احنا كان اللي يكلم معك وهو يدخن وزيد كي يبغي يكلمك يقرب عندك، أنت ترجع إلى الخلف وهو يقترب، يا رجل ريح، أنت تتحرج أن تقول له ابتعد عني، وهو يقترب منك ويحسب روحه وراها غسل سنيه بالله بمعجون الأسنان والله بالسنون، يحسب أن ذلك مغني عنه شيئا، ما يغني عنه ولو، لأنه ينبعث الشر الأحمر والأسود من جيه من جوفي. قول لي ولو جوب أكيد إلا يستاكو. أنا اللي يجي عندي ونشوفه مدخن خطر يجي واحد يستفتيك على أمر، نقول له ألا تستطيع أن تصبر على المرض 5 أيام؟ شعالي اللي يقول الوقت بيتنقى دمه من الدخانة سعبي له تسمم ما يتنقاش يعني تنقى به يعني ما يوليش يوجعه راسك يحبس الدخان شعالي يتنقى كل إنسان وش حل بمني شعالي ممكن 5 أيام 4 أيام أنا مغامي قريبا أنا نقول له مرض أسبوع، قول له جاك مرض أسبوع أصبر له وتخرج بريح. قال لكم أسبوع ممكن أكثر، يعني ذاك الصداع الذي يصيبه هو لماذا يدخن؟ لأنه انقطع عن التدخين أصابه الصداع، إذن الصداع مما يصيبه اعتاد الدم أن يتلقى هذه المادة، إذن ذاك المادة تبقى تموت بشوية هو يمرض يريح. نرجع يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما أسبق يعني ذكر هذا، قال حتى خشيت على أسناني، وقال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يدل على أن الأمر للوجوه، الأمر أصله وجوه، فلم يأمرهم، فالأمر إذا لم يتصرف قارنة كان الوجوه، القارنة قد تكون إجماع تكون دليل آخر وهكذا. نعم. وهذا الحديث أيضا تؤخذ منه فائدة عظيمة، ما هي؟ وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترك شيئا لم يأمر به أمته إشفاقا عليهم بينا، إذا ترك شيئا لأجل الإشفاق على أمته لأنه ينقله من المندوب إلى ولي. هذا يبينه، وهذا في فائدة عظيمة للرد على المحدثين في الدين يقول لك أودي النبي صلى الله عليه وسلم ما داره شيء مثلا إشفاقا على أمته، نقول أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا إشفاقا على أمته بينه، كما كان لا يخرج مع كل سرية خوفا أن يخرج معه، واضح كيف؟ وكما ترك مثلا صلاة العشاء لم يؤخرها إلى نصف الليل أو ثلثي أو ثلثيه. لماذا؟ لأن فيه مشقة على أمتي، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا يجي يقول لك لماذا لم يحتفل النبي؟ أنا مرادي هنا يعني عين السويدر في النويدر، المسلم يهتم بالمخالفة، النبي لا ما احتفلش، لا ما احتفلش النبي، يقول لك هذه أشفاق على أمتي، يترك شيئا مما يعظم به هو ما يبناش. طيب الصحابة على ما احتفلوش ما انتبهوش دخينهم، واضح ولا؟ فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إشفاقا على أمته بينه ربه، ما بينه شيء يبقى هذا تقول عليه، ولا ينبغي للمسلم أن يقول على الله ما لا علم له به، فإنه زيادة في الدين. لهذا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصح أيضا مرفوعا مع كل وضوء، مع كل وضوء. وقد قال العلماء إن السواك مستحب في جميع الأوقات، سبحان الله، في جميع الأوقات، ويتأكد استحبابه بخمسة مواطن عند الصلاة بنص الحديث، والوضوء بنصه، قراءة القرآن، تريد أن تذكر ربك، زين فمك، زينه، والاستيقاظ من النوم. إنسان كي ينظم من النوم وفمه مقفل والله مفتوح، يعني يتغير، وعند تغير الفم بمغير كترك الأكل والشرب وأكل ما له رائحة. صح، إذا كان هذا الذي له رائحة كالثوم ما ينفع فيه سوى، كل قاعد تأكل فليو. وإذا كان المرء إذا أكل ثوما حرم عليه الذهاب إلى المسجد، لماذا؟ يؤذي الناس، فكيف يفعل محرما ويروح يخير يدخن ولا يروح للجمع؟ ولذلك لو كان كاين واحد عاقل يقول أنا من دخن ينجمش يروح، يترك الدخان تلقائيا، يعني إذا كان يحرص على صلاته مع الجماعة يترك الدخان، وإلا ما يروحش. أنا في نظري من دخن ما يروح للجمع، ما الدليل؟ نقول ما الدليل؟ قياس الأولوي، ثم أحله الله تعالى كل فإنك فإني أناجي من لا تناجي، لا هذا الله. إذا أكله الإنسان لا يذهب إلى المسجد، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، يؤذينا. إذا كان يأكل الثوم اللي حل ربي رائحته تمنعه الذهاب المسجد، دخان يقول ما يروح، من باب أولى ما يروح الجماعة، يختار عزيزين ما يجوا يحجر، يدخن يروح الجماعة، مش حاشا ما يدخش يدخن، يعني قصدي إن أصر وإلا الدخان حرام والله. إذن قالوا كما قلنا هذه المواطن التي يتأكد بها الاستياك، وهي عند الصلاة والوضوء، قراءة القرآن، الاستيقاظ من النوم، تغير الفم بمغير، وأكل ما له رائحة، وطول السكوت وكثرة الكلام. وقد ذكر الخمسة الدسوقي في شرحه على مختصر خليل مستحبات الوضوء، وذكرها النووي في شرحه على صحيح مسلم في باب السواك. وقد روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. عظيم، يعني تتصوروا أنتم هذه المعاني غير في السواك، لو كنت تجمع الأحاديث فيه تكون رسالة، غير في السواك كنت دير فيها حديث مع السواك. كتب بعض إخوتنا في عبد القادر الإدراك، سي عبد القادر زيان ذكره الله بخير، كتبها في رسالة طيبة، وهي الإدراك في حكم السواك. مع السواك دينكم غير السواك فيه ما شاء الله، أيه هم كباش تحافظ عليه. أي خلاف العلماء هل استاكوا باليسرى أو باليمنى؟ بعضهم جاء اعتبره من إزالة القدر فقال باليسرى، وبعضهم قال هو من التطيب فيستعمل باليمنى، فالعلماء فيه خلاف، الظاهر الأول. نعم، وبعض أهل المذهب يقول بأنه إن لم يجد سواكا استاك بأصبعه، والحديث الذي جاء في ذلك ضعيف. وقالوا أيضا لا يتسوق بحضرة الناس، ما أنظن، ما الدليل على خلاف هذا؟ نعم، عند كل صلاة كيف نديروا له؟ ما يليق له ما يدخلش الجامع حتى يوم. لا. وقد قالوا إنه لا يتسوك بحضرة الناس ولا في المسجد. ولعلهم قالوا إنه لا يتسوك في المسجد لأنه قد ينصب ولا يلزم من ذلك مصاف. هذا ربما بعض الناس إذا استاكوا ربما احتاجوا إلى مصاق لأن ذلك الاستياك. إذا ما يعرف يسوي تسوق والله عنده اللثان تاعو المريضة، لكن هذا نادر. كل الناس يتسوقوا يشيل لهم الدم، وإذا استاكها يخرج ويبصق ويرجع ويرى الإشكال. الظاهر أنه وإلا ليكون في المسجد ينبغي له أن يخرج لي يستاك ولا يستاك أمام الناس. هذا قلنا ويرده ما سبق من مطلوبية الاستياك عند كل صلاة، وإلا لزم عدم البقاء في المسجد قبلها أو الخروج من المسجد لأجله. ويدل على خلافه أيضا فعله صلى الله عليه وسلم، وقد استاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات ساعاته من الحياة، رأى سواكا فاشتاقه، فأخذته أم المؤمنين عائشة عليها الرضوان وأعدته له وسلمته ليستاك. تفضل. ثم قال والمسح على الخفين رخصة وتخفيف. المسلم إذا كانت رجلاه عاريتين وجب عليه غسلهما، هذا عند المسلمين، إلا من ذهب إلى المسح من المتشيع، وهذا الاسم لا يصلح أن يطلق عليه إلا إذا أريد بالتشيع التشيع للباطل وللفسوق وللفجور، فهذا الاسم حري أن لا يطلقه المسلم عليهم لأنه فيه اشتباه، لأنه يشعر أنهم متشيعون. فإذا كانوا متشيعين لله، نحن متشيعين لآل النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونعظمهم ونعرف لهم منزلتهم وفضلهم والله، أما هم فإنهم يكذبون عليهم وينسبون إليهم ما ليس فيهم. وإذا كانوا يعظمونهم وهم ليسوا كذلك، فإنهم يرفعونهم إلى منزلة يحرم أن تعتقد لهم. فإذا حري أن لا يطلق عليهم هذا الاسم، بل يطلق عليهم الروافض والمبتدعة الضالون. إذن هم يرون مسح الرجل ولو كانت عارية. أما أهل السنة فيرون أن الرجل إما أن تغسل كلها إذا كانت عارية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار. وإذا كان الإنسان إذا ترك شيئا من رجله في عقبه غير مشمول بالغسل يناله الويل، فكيف بمن مسح؟ فإن كانت مغطاة بخف مجلد فهذا يمسح على الخف، يمسح على الخف مؤقتا ليلة ويوم، يوم وليلة للحاضر المقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. وكذلك إذا كان الرجل كانت الرجل مستورة بجورب، لكن الجورب أهل المذهب لا يمسحون عليه، بل يمسحون على الخف المجلد ظاهره. وأهل المذهب لا يقولون بالتوقيت، بل يرون المسح من غير توقيت، يرون المسح من غير توقيت. وعند وفي المذهب رواية فيها التوقيت، وهذه أحرى أن يؤخذ بها. هناك رواية عن الإمام يعني فيها التوقيت، فأولى وأحرى أن يؤخذ بها لموافقتها أكثر من حديث جاء فيه التوقيت. ولهذا قال والمسح على الخفين رخصة وتخفيف. أما المسح على غير المجلد فليس في المذهب، ولكنه جاء فيه حديث في سنن أبي داود وغيره عن المغيرة بن شعبة، والحديث صححه بعض الحفاظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجورابين والنعلين، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، معناه كان لابسا للجوربين وعليهما النعلان ومسح. هذا الحديث معتمد من قال بالمسح على الجوربين. في بلادنا العوام على كل حال يعني يحبون دينهم ولكنهم قد لا, أو يقول لهم بعض الناس إن من مسح على الجورب فلا وضوء له أو لم يعتادوه, فهم ينكرون على بعض من يرونه يمسح. فينبغي للماسح أن يترفق وأن يصبر, لكن والله أعلم لا ينبغي أن يمسح على ما كان من الجوارب رقيقا جدا شفافا, هذا بمنزلة العدم. فإذا كان الجورب يغطي الرجل مسح عليه المرء لا بأس بذلك إن شاء الله. وقد سمعتم الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أو قال أنه توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. إذا كان مخرقا لأهل المذهب كلام في الخف المخرق, لكن يبدو أن كون الجورب فيه خرق أو خرقان أو نحو ذلك هذا لا يمنع من المسح عليه, يعني المسح مبين على التخفيف. فإذا كان يغطي الرجل المسح عليه لا بأس به إن شاء الله. نعم. ثم قال والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة. هذا من موجبات الطهارة الكبرى, من موجبات الطهارة الكبرى, طهارة إما صغرى أو كبرى, العامة يقولوا الوضوء الكبير, هكذا يقولوا الوضوء الكبير, لأن الوضوء في العربية شر الغسل, هذا الوضوء كبير معناه كل شيء, من موجب هذه عرف يعني. من موجبات الطهارة الكبرى الجنابة بمجاوزة الختان الختانة أو بالإنزال, والمجاوزة بغات مع إنزال أو بدون إنزال, أو الإنزال في اليقظة أو في المنام, ولا يوجبها مجرد رؤية الاحتلام من غير أن يجد المرء في ثوبه شيئا, إذا احتلم فهذا غير موجب للطهارة إلا مع وجود الماء الذي يغتسل منه. ومن موجباته انقطاع الحيض وانتهاء النفاس بجفوف أو بخروج القصة, وصفة الغسل تقدمت, وإنما هو يتحدث عن حكمه. ودليل ذلك قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا, وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل, وقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من استفتته من النساء بالاغتسال عند انقطاع الحيض بانتهاء وقته الحيض أو بتمييز أو بتحيض, والنفاس مثل الحيض, النفاس حيض تبروا حيضا. وقد حصل الإجماع على لزوم الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كما نقله وذكره ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. وينبغي أن تنبه النساء إلى أنه بمجرد أن ينتهي الحيض أن تبادر إلى الاغتسال ولا تتركه, لأنه إذا انقطع حيضها والوقت لما يزل لم يخرج وجبت عليها تلك الصلاة, وجبت عليها تلك الصلاة, فينبغي أن تبادر للاغتسال من أجل ما أن تؤخر دي حتى تروح للحمام. إن كانت قادرة على الاغتسال اغتسلت, وإن كانت مريضة تيممت, تيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا وتصلي, يرفع الحدث ويباح معه ما كان ممنوعا على المرأة نحو زوجها أو على الزوج, وهكذا. فينبغي أن تبادر, لهذا ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن, فإذا تطهرن فهذا التطهر ينبغي أن يكون لأجل الصلاة لأن وقتها مضيق, ثم بعد ذلك يصير ما كان محظورا غير محظور. نعم. قال والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة. نعم. ثم قال وغسل الجمعة سنة. هذا عند جمهور أهل العلم، غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة في المذهب، والأحاديث الواردة في هذه المسألة فيها نوع من التعارض، فمما جاء دالا على الإيجاب قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وإسناد الغسل إلى اليوم والله أعلم لا يدل على أن الغسل لأجل اليوم بقطع النظر عن الصلاة، بل المقصود الجمعة، مقصود الجمعة، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى هذا المعنى لأنهم رأوا أن كل جمعة يجب على مسلم أن يغتسل، كان معنيا بصلاة الجمعة أو غير معني، وكذلك حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، هذا والله أعلم يعني لا يراد به مثلا أن سبعة أيام، لا يراد به أي، لا يراد به مطلقا. نعم قد يقول العالم بأن الإنسان إذا تغيرت رائحة جسده بحيث صار يؤذي الناس أنه يجب عليه الغسل، لكن هذا الغسل الذي يجب عليه ليس الغسل المرتب بوصف معين وصفة معين، بل للنظافة، لأنه يؤذي الناس وإذا المسلم حرام، وما يعني يمنع وقوع الحرام يكون واجبا وضع. أما الغسل بالحقيقة فهو لأجل الجمعة، ولذلك قالوا إنه يسن في حق من يصلي الجمعة وجوبا إذا كان يصلي، إذا كانت الجمعة واجبة عليه كان في حقه سنة، وكذلك من لم تجب عليه الجمعة إذا أراد أن يصلي كالمرأة أو الصبي أو المملوك واضح أو المسافر، لا يسن في حق من لم تجب عليه إن صلاها واضح، وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذه نصوص ظاهرها الإيجاب، وجاء ما اعتمد عليه بعضهم في صرف هذا الظاهر إلى غيره من السنية، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل، وهذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة غير ابن ماجة، صححه بعض الحفاظ وبعضهم يطعن في الحديث لأن فيه الحسن عن سامورة بن جندب وفي سماعه منه خلاف، لهذا يعني بعضهم لم يأخذ بالحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه من الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى، فهذا أيضا ظاهره عدم الوجوب، فمن جمع بين هذه الأحاديث رأى بأن الغسل سنة، لكن لا مانع فيما أرى والله أعلم أن يقال لأن الإنسان إذا تغيرت رائحة جسده بحيث يؤذي الناس وأتى الجمعة فإن الغسل يجب عليه، لأن الظاهر أن غسل الجمعة كان أولا لهذا المعنى، وهو قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان الناس مهانة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم، رواه البخاري. ربما يجي واحد يقول طيب وكيف قيل بأن غسل الجمعة سنة أو واجب بقطع النظر عن تغير الرأي، فيقال إنه قد شرع لهذا المعنى ثم صار مشروعا من غيرها من وجودها المعنى، لا بأس، لا بأس بذلك، فيمكن أن تزول العلة ما له كما هو الشأن. هيا تتركه ابن عباس والقصر مثلا وغيره، يمكن الشرع يمكن أن يشرع شيئا لشيء ثم بعد ذلك يلقي عليه. يعتمد على ذلك المعنى ثم، فإذا توفر ذلك المعنى الذي كان أصلا كان أكل. واضح كيف؟ والله أعلم. نعم. ثم قال: وغسل العيدين مستحب. لم يرد في غسل العيدين حديث مرفوع كما قاله أهل العلم، لكنه عند أهل المذهب مستحب، لأن العيد مجمع من مجامع المسلمين يلتقي فيه الناس، فيتهيأ المرء ويغتسل. فيه حديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر يوم الأضحى. ولكن هذا الحديث أو كلا الحديثين، وهذا الحديث هذا الذي سمعتموه ورواه أيضا عن الفاكهي ابن ماجه يعني بن سعد بزيادة يوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، وكل حديثين ضعيف الإسناد كما بينه الحافظ في كتابه التلخيص الحبير، بل حكم الألباني على الحديث الثاني بالوضع. وقال البزار القول الذي سبق وهو كون العيدين لم يرد في الاغتسال لهما حديث، قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديث صحيح. شوف الاحتياط تاع أهل العلم، قال: لا أحفظ، لا أحفظ. لكن روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وجاء عن ابن عمر أنه لم يكن يغتسل، لكن ذلك حيث كان يبيت في المسجد معتكفا ليخرج من اعتكافه إلى المصلى، كما هو قول المالكية في من اعتكف في الأيام الأخيرة من رمضان، فهم يرون أنه يخرج من عبادة إلى عبادة، وقد سبق الكلام على ذلك في كتاب الاعتكاف. نعم. ما قال: والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب. والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب، هذا تعليل لإيجاب الغسل عليه، ومعنى ذلك أنه إن لم يكن جنبا لا يجب عليه، وقيل إنه لا يجب عليه ولو كان جنبا، لأن الإسلام يجب ما قبله، لكن جاء في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة عليه الرضوان أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. اذهبوا به إلى حائط، حائط بستان وش الجدار يعني، الإنسان يفوت على حائط واحد يبولي ما يصح يفوت على حائط واحد يبول على الحائط كما يفعل بعض الناس، وفي مدن مع الأسف الشديد هذا اغتسل، ما ينبغي الإنسان يؤذي الناس. اذهبوا به إلى حائط بني فلان، كيف قال؟ فمروه أن يغتسل. وهذا الحديث في الصحيحين لكن بلفظ الإخبار، وقد عورض الاستدلال بما ذكر بأن كثيرا من الناس أسلموا فلم يؤمروا، فدل على عدم الوجوب، والظاهر والله أعلم أن أمر الواحد يكفي، الشارع بلغ، كون واحد ما أسمعش هم أسمع أسمع يدير، لا ينبغي أن يحتج بأن الناس أسلموا ولم يؤمروا، هذا أسلم أمر، هذا أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر واحدا من أمتي بحكم تام، من بلغه عمل به، ومن لم يبلغه من شرط التكليف العلم والقدرة، من شرط التكليف هانت ما عرفتش عرفت اليوم ما عرفتش قبل، من شرط التكليف العلم والقدرة. قال: إذن الصواب أن أمر الواحد يكفي في قيام الحجة، فيجب الغسل على الكافر إذا أسلم وكان بالغا، ولا يجزئه إن فعله قبل الإسلام إلا إذا كان عزم على الإسلام، بعضهم قال إذا عزم على الإسلام. تفضل وقت. طيب نكتفي بهذا.